بتفريط. نعم نعم. لا اذا كان بتعدل فيه ما ليس له ميراث. نعم على كل حال ينظر، اذا ادعى الخطا وصار مخطئ فالصحيح انه يرث من تلاد ماله، يعني من قديم. لا لا لا عبره، لانه احيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل به مال. نعم. كيف ما لا من شيء واحد. نعم. الآخر سيوفر على نفسه مؤونة نقله. نعم. نصف الحب نصف البضاعة. ما هو الحب هذا مشترك صار؟ هو حب كامل. ها؟ حب يعني. مزرعة. طيب. محصلة وجمع فيها البين. نعم. ونصفها موجود الآن في السوق. أي نعم. نصفها موجود الآن في السوق. نعم. فهل لهما أن يقترعا على النصف هذا على النصف الذي في السوق؟ لا لا لا ما يصير ولا بالتراضي، لكن لا يصير بالتراضي سهلة، يقول لا فلان خذ اللي بالسوق. نعم اي لان الدية تلزمه هو ولا يمكن ان يرثها بالنفس. نعم. إذا تردد في شيء من الاستخارة فهل له أن يجري القرعة بعد استخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يصنع كما يصنع البعض يعني يكتب أوراق مثلا. أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. فكيف تكون القرعة مشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير، أما القرعة فهذه هي الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم. نعم. لا. ما يرث من الجيش هنا بس. من الغني. اي نعم. ها يعني معناه ان هذا الاخ ان هذا الذي اخطا سيرث من المقتول، فهل يجوز أن يدفع مما ورثه من المقتول لبقية ورثه؟ هذا سؤالك؟ لا بأس لأنه ملكه. نعم. لا اختلف الصفة، وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم. سيختلف الكم، المهم معطيه الجيد مثل الرجل بالكمية سيكون أقل، إذا ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة ما يجوز، لابد أن يقسم لأنه تمر بتمر ما يصير. لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة لا بأس. نعم. نعم. شيخ ما فائدة القرعة؟ قرعة. إذا قال أنا أبي الأيمن. يقول لا. إي. بس عاند. معاند. صلاة القائمة هات محمد الوسيلة والطويلة وحفظ المقام المحمود لله. تسميع؟ ها؟ قراءة جديدة؟ طيب. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي حفظه الله تعالى: وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما

طاهرة وحرام. طيب قطعت يد وزر لا اسم الوزر، تعرفون الوزر الأبرص السام، هذا اللي يكون في الجدران، برص اسمه برص، هذا بلغة من المصريين. طيب عرفت الآن. طيب قطع رجله أو يده الحكم نجس وحرام، نجس لأن الوزغ له نفس ساعدة، الوزغ له نفس ساعدة، إذا قتلته ترى الدم يسيل، لكن العقرب ليس له نفس ساعدة. على كل حال ما أبين من الحي فهو كميته طهرا وحلا، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فجعل ما قطع منها كميتته. نعم. لكن المؤتمن أخذه لمصلحة مالك والمستعير لمصلحة نفسه، وكل إنسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالاستعارة يقول أعرني. ولهذا كان القول الراجح هو أن هذه المرأة قطعت بسبب جحدها للعارية، وليس أن الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوف، يعني بعضهم يقول كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي، فإنه يقال إذا كان العلة السرقة فلا فائدة من قوله كانت تستعير المتاع فتجحده، وش الفائدة منه؟ فلولا أنه هو العلة ما قال. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقتل، وهو مقتضى الحديث. نعم. ما الذي دفع الآن قتل الرجل؟ المثال الذي ضربتموه قتل الرجل لهذا الصدر، ما يجوز، ما يجوز حتى شرب الخمر، ما يجوز، ويجوز هذا ويجوز شرب الخمر للحاجة، لكن هل اعتدى على أحد إذا شرب الخمر؟ والله إن كان كاس الخمر يبقى يصيح يقولوا. طيب الدليل أنه إذا اعتدى على أحد فندفع هذه القاعدة، معلوم معلوم ان هذا الان المفسده محققه بالنسبه لقتل الصبي، لانه قتل على يدك، وانت اذا مت فقد قتلت بفعل الله. طيب بالنسبه لمساله قطع الكلى، يعني لماذا لانه يعني نزع الامر هذا لاهل لخاصه لاهلنا، فاذا قال الاطباء انه لا باس وسيعيش حياه ان شاء الله على بال الرميم بالتجارب، سيعيش حياه سليمه يعني بنفس وضعه وبنيته القوية ويتحمل، لماذا لا نقول بالجواز؟ ما يجوز، أنت كل رأيك ما نحن عندك، لا تتصرف فيها. نعم فؤاد. يقول فقهاؤنا إنه لا يجوز، لا يجوز أخذ عضو من ميت ولو أوصاد، حتى لو أوصاد، قال يا جماعة إذا مت فمثلا خذوا كليتي أو عيني أو ما أشبه ذلك، هذا هو الرأي، يجب أن أكون محترما، لأنه مو مؤكد 100% أنه سينجح، وارتكاب المصلحة المتيقنة لا يجوز مع احتمال المصلحة. كيف؟ أي معلوم، لأن إذا أكل منه إذا مات فقد تيقن المنفعة ودفع الضرورة. واحد كلية الكارب الحربي أو المستعمل إن تبرع بها، ليس هذه ربما نقول إنه إذا كان كافرا حربيا وقتلناه فلا بأس أن نأخذه لأنه ليس له، لكن ما تقولون فيما لو قال الأطباء إن أحسن قلب يركب للإنسان قلب الخنزير. يقول أقرب شيء قلب الخنزير للإنسان. ولهذا الآن يجرون تجارب على هذه المسألة. اي هم جزارين، لكن جزارين يعرفون الخطوط. هل نقول ان هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولحم الخنزير الى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم؟ ونقول اذا جاز الاكل مع ان بتغذى به البدن كله جاز ان يجعل هذا القلب الذي يعتبر وعاء. وكذلك ايضا لو انكسر عظمه وقالوا انه لا ينتفع الا بعظم كلب، هل يجوز ان نجعل عظم كلب للضروره او لا؟ الفقهاء قالوا ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وهذا يدل على ان اصل وضعه ما يجوز، لانه اذا كان يجب قلعه بدون الضرر معناه انه لا يجوز ان يوضع. لكن اذا كان هناك ضروره، إذا كان هناك ضرورة متيقنة، يعني ما عندنا الآن قلب آدمي، عندنا قلب هذا الخنزير الذي هي وعد، وكذلك عظم الكلب. هذه تحتاج إلى بحث، من يبحثها الآن؟ خالد أيضا ما عندك شغل؟ ها؟ مشغول بالغداء والعشاء. استعن بالله ولك مهلة إلى 24 ساعة. قليل نزيد 12 ساعة 36. نعم ها أعانك الله. أجل إذا 48. سبحانك اللهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل في القيد احتراز. مثال فإن لم فدل على أن قوله اللاتي دخل المكهن قيد احترازي. طيب يقول يقل لغيره كشف تعليل. كشف تعليل أي تعليل لهذا الحكم الآية السابقة وفي أولها قال الله تعالى وربائكم. لا الآية السابقة جاء بها. نعم غير غير. نعم ونقول غيرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم فهنا الذي خلقكم قيد غير احترازي لأن المعبود لأنهم يعبدون الله الذي يعبدون الله مطلقا. لأن هذا الوصف لأنه لا يوجد إلهان، إله خلق وإله لم يخلق. لا يوجد رب خالق ورب مخلق. طيب صحيح. في أمثلة أيضا أخرى. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم قيد ليس احترازيا وإنما هو بيان لتعليل الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محي لمن اتبع. أحسن. ودليله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. طيب يلا عقيلي يقول إن تعذر اليقين فارجع إلى غلبة الظن. إن تعذر اليقين فارجع إلى غلبة الظن. مثال هذا المعنى. لا نريد المعنى ألا المثال. إيش؟ إناء أحدهما طاهر والثاني طاهر وذا طهور والثاني يعني أحدهما طهور والثاني نجس. ها لا لا بس حل من الأول. كيف ذلك؟ إذا تعذر عليه أن يصل إلى أن هذا هو النجس وهذا هو الطهور تعذر عليه يرجع إلى غلبة الظن فيتحرى كذا. طيب ويدل لذلك لا لأن هذا ما في غلب الظن، هذا ما فيه إلا اليقين، ما يتيقن مخرج ولا ما يظن، لو غلب على ظن مخرج شيء لا يسلم لا يرجع إليه. حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته إيش؟ فليتحرى الصواب. هنا أمره بالرجوع إلى طلبة الظن. طيب وله أمثلة كثيرة لكن يكفي مثال واحد بين القاعدة. القرعة متى تكون مشروعة؟ يلا أحمد سامع. ساهر. ها؟ ساهر. تكون مشروعة إذا لم يكن في ميزة لأحد على الآخر، والشرط الثاني ألا ألا تسري مصر به. ألا ميزة يعني إذا أن لم يكن فيها هضم لحق لا المعنى شمال المعنى إذا تساوى شيئا نعم إذا الحق والمتميز أحدهما على الآخر تجرى القرعة بشرط ألا تجري مجرى الميسر ألا تجري مجرى الميسر تمام. طيب مثل تشح رجلان نعم. على الأذان نعم فإن كان لأحدهما ميز على الآخر ميزة على الآخر أخذنا بصاحب الميزة كتفضيل أهل الحي له أو صوته أفضل نعم. فإن لم يكن هناك ميزة لأحدهما فتجرى القرعة تمام صح يا جماعة نعم. تشاح رجلان في الأذان أحدهما يقول أنا أؤذن نعم وليس أحدهما يتميز على آخر لا بكون في الأذان المؤذن الراتب ولا بكون أحسن صوتا ولا أحسن أداء فإنه يقرأ بينهما. هل عندك دليل على هذا؟ القرعة ثابتة بالكتاب والسنة. لا لا على هذه المسألة بعيدة. على هذه المسألة بعيدة. يحيى. قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في النداء. لا يعلم الناس. هو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا يستهم عليه مستعمل. صحيح هذا؟ فأثبت المساهمة في الأذى. النداء. ها؟ النداء. في النداء هو الأذى. النداء هو الأذى. طيب. هل في القرآن دليل على إثبات القرعة؟ ورد في القرعة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن. تمام. ففي قصة مريم، في قصة مريم عليه السلام قالت نعم. قال لا تفهم أحد بس. قال الله تعالى في قصة يونس قال فسأل فكان من المدحضين. قصة مريم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي قصة يونس قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام فسأل فكان من المدحضين. أحسن بارك الله. واضح. أما في السنة فأتينا بحديث يكفي. ما مثال القرعة التي خرجت مخرج الميسر؟ التي يكون فيها هضم لأحدهما على الآخر. مثال رجلان يعني اشتركا في محصول فقالوا نجري قرعة، صاحب هذا السهم يأخذ ثلث المحصول وصاحب السهم الآخر يأخذ ثلثين المحصول. وأصلهما مشتركين مشتركان مشتركان على على المناصر على المناصر فلا تجوز. فجعل ثلثا وثلثين وقال أنا اقترع هذا لا يجوز لأن أحدهما يكون إما غانما وإما غانما وإما غانما فلا يجوز. تمام. من تعجل الشيء على وجه محرم فإنه يمنع منه. هنا وارث قتل مورثه ليرث، فهنا تعجل الميراث على وجه على وجه المعارضة. طيب هل يحرم من الميراث أو لا؟ يحرم. فإن كان على وجه غير محرم بأن يكون الحادث ليس باختياره ولا إرادة لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان، نعم أين؟ هل على قول الراجح أما القول الثاني فهو يمنع مطلقا؟ هل تحفظ مثالا في غير الإرث؟ نعم تفضل. لا وصل يسير الشخص ثم جاء موصل إليه وقتل الموصل الموصل؟ نعم قتل الموصل ليتعجل الموصل. حسنا، رجل أوصل بشيء فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يقال لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ هنا مناقشة معك، ها؟ سموها المناقشة معنى اي هذا الرجال كان على وجه المحرم لا يعني هذا على وجه المحرم القتل قتل الوارث المورث او الموصى اليه للموصى على وجه المباح لا يعجل شيئا على وجه المباح تفضل. ليس له مثال؟ لا ما شاء الله. هات مثال. نبي مثال. مثال الذي قتل حد يعني قتل مورثه. قتل مورثه. لكن بحق. بحق. كالقصاص. هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او من يعرف؟ اذا ما تعجل الميراث يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس لان تعجيل زكاه الحولين لا باس. طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسن ديني قبل الاجل وانزل لك منه فان ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز. وكذلك المراه تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين لي. طيب إذا سرق من غير حد وش الحد؟ ما هو الحد؟ سرق سارق من هذا الغير أين؟ طيب يقتل. مش معنى الحد؟ الحد يعني محفوظ. ما هو الضابط في الحد؟ من شاء لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء. أما مثل فهذا مثال

نعم ميتته طاهر سمك. طيب والآدمي أجب صالح طاهر. طيب إذا ما أبين منه فهو طاهر، فلو قطع كل السارق فهي طاهر. طيب مثال ما أبين من حي ميتته نجسة عقيل. إيش حيوان؟ السمك حيوان والإنسان حيوان لكنه ناطق. الكلب هذا نجس حيا وميتا. طيب ماشي نعم. هل تكون نجسة؟ قطعت يد الهر هل تكون نجسة؟ نجسة. لماذا؟ لأن ميتته نجسة. صحيح هذا؟ طيب لأن ميتته نجسة. بارك الله فيك. لماذا لم تقل الشاة البعير البقرة كل هذه ميتته نجسة؟ فإذا قطع منها شيء فهو نجس. طيب يستثنى من ذلك شيء آدم. ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر. كما قلنا الآن أن ما قطع من حي ميتته نجسة فهو نجس، هل يستثنى من هذا الشيء؟ الحفظ ما حفظت والفهم ما فهمت. يلا نمشي اخوانك. نعم ايش ميتته طاهر. سامح لا لان هذا اصلا ما تحمل الحياه الشعر والسن والظفر. هذا انتقاد لي قبل كل شيء. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. نعم لا خل ثم ما استطيع ان لا هذا غلط. هذا الذي ذكرت انما يستثنى من ما يجب قطع الحلقوم والمري. هذا في اي مكان يحل. طيب ذبحت على رجل واخذت رجل هل تكون حلالا وهو باقي حياته باقيه؟ قد لا يموت. نعم لا هذا كما من قبل صحيح. نعم يستثنى المسك وفأرة المسك وفأرته. المسك معروف طيب معروف وفأرته. لا تحسب الفأرة الفويسقة فأرته وعاءه لأن فيه أنواع من الأطباء يسمونه غزال المسك يمرنونه على أشياء يقال إنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم